خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 20 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن علامات الساعة الصغرى التي لم تحدث بعد. وقفنا عند حديث مهم جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فلا يأخذ منه شيئا للفتنة كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. لذلك قال: فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، بل سنقف معه أكثر من وقفة إن شاء الله تعالى، لكن اليوم فقط سنتكلم عن فتنة المال. هذه الفتنة العظيمة التي تستشرف لكل إنسان فينا، وقد قال الله تعالى في ذلك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بين الله سبحانه أن من الشهوات التي لا تنفك عن الإنسان جبلة المال، حب المال. وقد صرح الله تعالى بذلك في كتابه في قوله عز وجل: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لذلك تتعجب لما ترى أناس عندهم ملايين وما زالوا يحصدون المال حصده، وما زالوا يجوبون الأرض ويعيثون في الأرض فسادا حتى يجمعوا هذا المال، أمن حلال أم من حرام. لما؟ لأنه لا يشبع. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المال أصالة من فتنته أنه يزول، ومع ذلك الناس يتمسكون به. لذلك قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله المستعان. فتنة عظيمة. ولو كان هذا المال من الأشياء الشريفة لما أعطاه الله تعالى للكافر، ولما كان من زينة الحياة الدنيا التي يتمتع بها هذا الكافر. لذلك قارون كان فتنته في المال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كان المال فتنة له حتى صار يظن أن القوة بيديه، حتى نسب هذه النعمة لنفسه، حتى نسب هذا المال الذي أوجده الله تعالى له لنفسه. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فرد الله تعالى عليه قوله وقال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ الله تعالى هو صاحب المال، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه جل في علاه. لذلك من كان يحب هذه الدنيا نظر إلى قارون وأراد أن يكون بمكانه، كما قال الله عز وجل: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فتنة المال فتنة عظيمة تصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، تصل بالإنسان إلى فعل الكبائر، لا يدري أجمع المال من حلال أم من حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة أن المرء يجمع المال ولا يدري أمكسبه من حلال أم من حرام. وهذا حادث واقع الآن نشاهده بعيوننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من فتنة المال أنه مهلك في جمعه، فأولا أنه لا يؤدي حق المال فيه، لا يؤدي حق الله عز وجل في هذا المال، فلا يعطي الله سبحانه وتعالى حقه في ذلك على هيئة الزكاة التي فرضها الله تعالى، كما قال عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يكنز هذا المال، يجمعه الدرهم على الدرهم، الجنيه على الجنيه، المليون على المليون، المليار على المليار، ولا يريد أن يخرج ربع العشر. 2.5% تتعبه جدا، لا يستطيع أن يخرجه، لا يستطيع، مكبل في ماله أسير، حتى أنه يعرض نفسه للعذاب والوعيد بسبب هذا المال. انظر وتأمل كيف يكون المال الحرام مهلكا لصاحبه في جمعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. الله طيب لا يقبل إلا طيبة، أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. صاحب المال الحرام ليس له دعاء مستجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. نعم، الرجل معه أسباب استجابة الدعاء، السفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ترد دعوتهم، ومنهم المسافر. رجل غريب في بلد غريبة يطيل السفر، يعني ليس فقط يسافر سفرا يعني قصيرا أو سفر غير معتاد، لا، يطيل السفر أشعث أغبر، فقير ليس له مال. سبحان رب العظيم، أشعث أغبر يعني من كثرة السفر كان هذا وصفه وحاله، ولكن مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، وهو يمد يديه أيضا ويأخذ بأسباب الاستجابة وهي الدعاء. عمر الخطاب قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فالذي وفقه للدعاء يوفقه للإجابة، ومع هذا بسبب المال الحرام أن يستجاب له. المال الحرام سبب في لعن الله عز وجل لك، كالربا وكالرشوة. الراشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. الرشوة 10 جنيهات التي تأخذها في جيبك، التي لا تساوي شيء، التي لا تأتي بشيء، التي لن يكون فيها بركة ولو كانت 1,000,000 جنيه، هذه سبب في لعن الله عز وجل لك، طرد من رحمة الله. الربا والمرابين ومن يتعاملون مع البنوك وهذه الفوائد المحرمة، كل قرض جرى نفع فهو ربا، وكل تجارة لا يعتبر فيها الخسارة فهي ليست تجارة، وهي إنما على سبيل القرض الذي يكون فيه الفائدة التي تعتبر نفعا بغير وجه حق، ربا. وقد قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فتنة عظيمة. هذا المال الحرام سبب في هلاكك، سبب في ضياعك، سبب في أن تأسر نفسك مكبلا إلى يوم القيامة. مظالم في شهادات الزور واقتطاع حق امرئ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن اقتطع مال امرئ مسلم بغير وجه حق لم يجد رائحة الجنة وهو من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يكون المال الحرام وسيلة للهلاك. وسبحان الله، أيضا هذا المال قد يكون وسيلة لك للفوز عند الرحمن سبحانه جل في علاه، كما كان يفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويتصدق بكل ماله لله. لا أريد أن أقول تصدق بكل مالك، ولكن هذا المال هو عارية عندك أصالة أنت لا تملكه، الله تعالى هو الذي يملك وأعطاه في يديك فتنة لك، إما تستخدمه في الخير، إما تنفقه في الخير، أو يكون وبالا عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال امرئ قط إلا أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له يد علينا إلا وقد كفأناه بها، إلا أبا بكر له يد علينا يكافئه عليها الله سبحانه وجل في علاه. أمر عظيم. عبد الرحمن بن عوف كان رجلا متصدقا. عثمان رضي الله تعالى جهز جيشا كاملا بحر ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا يكون المال الصالح، هكذا يكون المال الصالح للرجل الصالح. فهذا المال الذي عندك إنما هو فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هو فتنة، هو اختبار. قد يكون لك اختبارا مآله إلى خير إن طبقت ما أمرك الله تعالى فيه، أولا في جمعه من حلال، ثم في إنفاقه فيما يرضي الله عز وجل، حتى النفق على أهلك وأقاربك، حتى النفق على أولادك إن انتهيت فيها الخير، إنما تكون حسنات لك يوم القيامة. وهذا المال أيضا قد يكون وبالا عليك إن جمعته من حرام، إن تعلقت به، إن حزنت على فراقه، إن لم تنفقه فيما يرضي الله، كل هذا يسبب لك عذابا عنده سبحانه. لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. حب المال، حب جمع المال، حتى أن الجميع 100 الذين يذهبون خلف هذا الذهب كل واحد فيهم يعلم أنه 99 نفسا ستموت، ويظن في نفسه أنه الذي ينجو وحده. وهذا هو الأمل والتسويف الذي نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يجعل هذا المال في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يرزقنا مالا صالحا ننفقه في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.